يسأل أخ السائل عما ورد في صفحة 29 من قول المصنف وما أخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء. فالكلام هنا عن أنه قد يصاحب العقد بعض الاشتراطات المحرمة، كما لو يعني اشترط عليه أن يبيع فيه الخمر ونحو ذلك، فالعقد شيء وهذا الشرط شرط باطل لا يعني لا يتوجب عليه فعله، فعند ذلك لا يستحق بعقد الإجارة أن يتوجب عليه فعل هذه الأشياء، بل هذه الأشياء لا يفعلها ولا شرطها فاسد، ويبقى العقد أمر آخر. وهذا يحصل اليوم في كثير من العقود الدولية والشركات وبعض الامتيازات التي تعطى لبعض الأشخاص، فيشترط عليه ليحصل له امتياز ممارسة النشاط باسمه وبشعاره ونحو ذلك أو في مكانه، يشترط عليه فيه يعني حمل الخمور أو بيع الخمور ونحو ذلك، فالعقد يعني ماض ولكن على قول بعض أهل العلم، ولكن هذا الشرط فاسد ولا يستحق عليه فعل ذلك بموجب هذا العقد حتى ولو ضمنه ذلك، والله أعلم.